بزيادة الفضل إلى 27 درجة أخبر بالفضل الثاني، فهو الأخير الذي استقر عليه الأمر. والوجه الثالث، قال بعض العلماء المصلي في جماعة تضاعف صلاته على صلاة المنفرد، لكن من المصلين في الجماعة من تفضل صلاته على المنفرد 25، ومنهم من تفضل 26، ومنهم من تفضل 27. إذن هي ما بين 25 إلى 27، فال25 في حال، وال27 في حال، وما بينهما هي 26، فتكون داخلة في المفاضلة، فيكون ذلك بحال المصلي، بحال المصلي، فهو مختلف بحسب اختلاف أحوال الناس في الصلاة. ولا مانع من الوجوه الثلاثة، تجتمع الوجوه الثلاثة، فكلها لها وجه صحيح، كلها لها وجه صحيح، لكن الحمل على زيادة الفضل أولى، الحمل على زيادة الفضل أولى. فإن مثل هذا من حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وهو أولى ما يحمل عليه هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مأخوذ من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيه إنما هو مستفاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فترى على كلامهم نور السنة، وتجد في كلامهم بلاغة السنة، فتجد كلامهم بليغا له حلاوة وطلاوة، تجده قريبا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغته وحلاوته، وتجد فيه نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر العظيم الصحيح فيه ذلك، وفيه حكم عظيمة مأخوذة من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك يا شيخ خليل تعيد القراءة حتى نفسر الجمل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. نعم، من سره أي من أفرحه أو من يفرحه أن يلقى الله غدا مسلما، أي يلقى الله يوم القيامة كامل الإسلام، أن يلقى الله يوم القيامة كامل الإسلام. وهذا أسلوب ترغيب، فإن المعلومة أن كل مسلم يسره ويود ويرغب أن يلقى الله يوم القيامة مسلما كامل الإسلام، مسلما كامل الإسلام. ففي هذه الجملة ترغيب فيما سيأتي بعدها. نعم. قال رضي الله عنه: فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي على هؤلاء الصلوات المفروضات الخمس في اليوم والليلة، وقد جاءت في بعض الروايات الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن، أي حيث يؤذن لهن على سبيل الدوام، حيث يؤذن لهن على سبيل الدوام. وهذا إنما هو في المسجد، حيث ينادى للصلوات الخمس على سبيل الدوام. ففي هذا حظ للرجال، ليس فقط على أداء الصلاة في الجماعة، بل على المحافظة على ذلك في المسجد حيث ينادى بهن. قال رضي الله عنه: فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. سنن الهدى، أي طرق الهدى. السنن هنا بمعنى الطرق، وهي صراط الله المستقيم، وخلاف الهدى ضلال، خلاف الهدى ضلال. نعم. قال رضي الله عنه: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. نعم، لو أنكم معاشر الرجال صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف. قال العلماء الإشارة هنا للتحقير، هذا هنا للتحقير، هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة، لتركتم سنة نبيكم، أي لخالفتم طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضات، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المفروضة في المسجد إلا من عذر. فالرجل الذي لا يصلي الصلاة المفروضة في المسجد هو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان معذورا. والله لو لم يكن في المقام إلا هذا، لكفى ذلك الرجل المؤمن أن يحافظ على صلاة الجماعة. لو لم يكن في الأمر إلا أن نعلم يقينا أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الصلاة المفروضة إلا في مسجده إلا من عذر، لكفانا ذلك لكي نحافظ على الصلوات المفروضة مع الجماعة في المسجد. فكيف إذا انضم إلى ذلك أن المؤمن يعلم أنه لو صلى في بيته لترك طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يسر المؤمن أن لا يكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا والله. وهذا تأكيد لصلاة الرجل في الجماعة. نعم. قال رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، دلت هذه الجملة على أن السنة هنا يراد بها الواجب، وليست السنة عند الفقهاء التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وإنما السنة هنا هي الواجب، لأن الذي يكون تركه ضلالا هو الواجب، الذي يكون تركه ضلالا هو الواجب. والعجب ممن يتمسك باللفظ ويترك المعنى، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن صلاة الجماعة سنة من السنة من السنن. طيب ما المعنى الذي قاله ابن مسعود؟ قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، والضلال لا يكون إلا بترك الواجب أو فعل الحرام. فدل ذلك على أن مقصوده بالسنة هنا السنة الواجبة. طيب لماذا سميت السنة؟ لأنها ثبتت بالسنة، لأنها ثبتت بالسنة. ونحن نعرف أن السنة تطلق ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها السنة التي هي قسيم الواجب في الأحكام. ولا شك يقينا أن المراد هنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة، لقوله رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم. قال رضي الله عنه: وما من رجل يتطهر فيحدث. نعم، وما من رجل يتطهر، إما بالغسل من الجنابة إن كان جنبا، وإما بالوضوء، فالمقصود به التطهر الشرعي، وهذا يشمل غسل الجنابة ويشمل الوضوء. نعم. قال: فيحسن الطهور. فيحسن الطهور أن يأتي بواجباته وسننه، كما تقدم معنا، من غير نقص ولا وسوسة، لا يعتدي حتى يزيد عن الثلاث غسلات من غير حاجة، ولا ينقص من الوضوء شيئا، بل يحسنه ويأتي بواجباته على وجه التمام، ويأتي بسننه، فيكون مسبغا محسنا للوضوء. نعم. قال رضي الله عنه: ثم يعمد إلى مسجد. ثم يعمد أي يتوجه ويقصد، يتوجه ويقصد. وفي هذا فضيلة أن يكون قصد الإنسان من حين خروجه من بيته المسجد، أن يكون قصد الإنسان من حين خروجه من بيته المسجد، فيكون هو المقصود الأصلي، ولو جاء مقصود تابع. لو فرضنا على سبيل التقريب يريد أن يمر بالبقالة، يريد أن يمر بزميله، ما يقصد من بيته الذهاب إلى زميله، يقصد من بيته أن يذهب إلى المسجد، ويجعل القصد الثاني تابعا لقصده الأصلي، وذلك من أجل أن تحتسب خطواته من حين خروجه من المسجد، ومن أجل أن يكتب من المصلين من حين خروجه من باب بيته، يكتب من المصلين ما دام أنه يقصد المسجد. نعم. قال: ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد. وهذا دليل على ما قدمناه، أن المقصود الصلاة في المسجد وليس مطلق الجماعة، وإنما الصلاة في المسجد. نعم. قال رضي الله عنه: إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. نعم، إلا كتب الله له بكل خطوة أو خطوة، تأتي بضم الخاء وبفتح الخاء، وهي ما بين القدمين عند المشي، ما بين القدمين عند المشي، هذه خطوة، وهذه مكاسب ثلاث عظيمة في الخطوة الواحدة. يكتب الله له حسنة، ويسقط عنه خطيئة، ويرفعه درجة بكل خطوة. وجاء في الحديث الذي قدمناه أنها عشر حسنات، فهذه فضيلة للرجل إذا خرج يريد المسجد ليصلي الجماعة، كل خطوة يخطوها يكتب الله له حسنة، هذا في ميزان الحسنات، ويحط الله عن خطيئة، هذا من ميزان السيئات، ويرفعه الله درجة، هذا في المنزلة في الجنة، بكل خطوة. الله أكبر يا إخوة، والله لو كانت هذه الثلاث في المشي كله واحدة لكانت كافية للمؤمن ليحرص أن يذهب إلى المسجد، فكيف وهو بكل خطوة ينال هذه المكاسب الثلاث؟ ثم هي عشر كما ورد في الحديث الصحيح الآخر وقد قدمناه. نعم. قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما ولقد رأيتنا، أي معاشر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا بمعنى العلم، بمعنى العلم، ويصح أن تكون بصرية لكن العلم أشمل، ليشمل ما علم سواء رآه بعينه أو لم يره. نعم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم، يعني وما يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، أي بين النفاق، ظاهر النفاق، يعلم أنه منافق. طيب كيف يعلم أنه منافق؟ بالعلامات التي ذكرها الله للمنافقين، وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم للمنافقين، ومنها أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمقصود أن هذه الصفة المذمومة وهي التخلف عن صلاة الجماعة للرجال لم تكن من صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت من صفات المنافقين. وليس المقصود أن كل رجل يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر يكون منافقا، ليس هذا المقصود، فإن الرجل قد يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر كسلا ولا يكون منافقا، لا شك أنه واقع في حرام، لكن لا يلزم أن يوصف من يتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال بغير عذر بأنه منافق، لكن هذه من صفات المنافقين. وهنا أمران: الأمر الأول أن شهود صلاة الجماعة من صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللازمة، ما كان الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، هذا مما يؤكد صلاة الجماعة. والأمر الثاني أن التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر إنما كان من صفات المنافقين، إنما كان من صفات المنافقين. قال رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني لقد كان الرجل يكون مريضا متعبا ولكنه يحرص على صلاة الجماعة لعظيم فضلها ومصلحة شهودها، فيأمر رجلين فيتكئ عليهما يمسكان به وهو يتمايل، يتهادى أو يهادى يعني يتمايل من شدة ما به من تعب ومرض، يتمايل يمينا ويسارا وهو متكئ على الرجلين، لكن لحرصه على شهود الجماعة يفعل ذلك مع أنه معذور، مع أنه معذور، ولو صلى في بيته لكتب له أجر الجماعة إن كان من أهل الجماعة والصحابة من أهل الجماعة، لكن لعلمهم بما في المشاهدة والشهود من خيرات عظام كانوا يحرصون على شهودها ولو مع العذر. فبالله بالله كيف لرجل صحح الله بدنه وقواه أن يترك صلاة الجماعة وقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل منهم يكون مريضا في غاية المرض ويحرص على أن يصلي مع الجماعة؟ لا شك أن هذا مما يجعل قلب المؤمن مقبلا على صلاة الجماعة. نعم. قال رضي الله تعالى عنه في الرواية الأخرى: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان الرجل أو مريض. هذا دليل على أن المرض من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، لوجوب صلاة الجماعة، لأن قال أو مريض يعني معذور بالمرض. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن المرض على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مرض خفيف وضابطه أنه لا يعطل الإنسان عن مصالحه الدنيوية، ما يعطل الإنسان عن مصالحه الدنيوية، فيدخل يخرج يذهب ويذهب إلى عمله ونحو ذلك، هذا خفيف، مثل الصداع اليسير والألم اليسير في الأسنان والحمى الخفيفة، فهذا ليس عذرا في إسقاط وجوب صلاة الجماعة. والدرجة الثانية المرض الشديد الذي يشق على الإنسان مشقة ظاهرة، وهذا عذر تسقط به صلاة الجماعة بالاتفاق. والدرجة الثالثة مرض متوسط، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان هذا المرض يشق عليه ويقعده ويتعب تعبا شديدا فهو عذر في حقه، ومن كان هذا المرض لا يقعده ولا يتعبه فهو خفيف في حقه ليس عذرا في إسقاط الجماعة. مثال ذلك مثلا الزكام، الزكام ليس من الخفيف جدا وليس من الشديد، لكن الغالب أنه بالنسبة لعامة الناس خفيف ما يؤثر، وذلك العامة يقولون الزكام علة الرخوم، يعني إنما يسقط ويعجز الضعفة، لكن ربما وجدنا إنسانا إذا أصابه الزكام يتعب تعبا شديدا ويشق عليه فيكون هذا في حقه عذرا، فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. نعم. قال رضي الله عنه: إن كان الرجل لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: نعم، كما تقدم، مع كونه معذورا لكونه مريضا فإنه يحرص على أن يشهد الصلاة مع المؤمنين. نعم. قال رضي الله عنه: وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. نعم، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة الواجبة هي التي تقام في المسجد، والمصلى الذي يؤذن فيه لجميع الصلوات كالمسجد. المصلى الذي يؤذن فيه لجميع الصلوات كالمسجد، ومن تعذر عليه أن يصلي في المسجد إلا بضرر فلا مانع من أن يصلي في المصلى ولو كان لا تصلى فيه جميع الصلوات. يعني يا إخوة، المصلى الذي تصلى فيه الصلوات الخمس ويؤذن فيه يصلي فيه الإنسان بلا حرج. أما إذا كان المصلى تصلى فيه بعض الصلوات، فإذا كان الإنسان لو صلى في المسجد لتضرر فإنه يصلي في المصلى. مثال ذلك الطلاب. الطلاب قد تقام الصلاة في المسجد وعندهم محاضرة، ولو ذهب الطالب يصلي في المسجد غيب، ربما ترتب على ذلك أن يحرم من الاختبار، وفيه مصلى في الكلية يؤذن فيه ويصلون فيه، فلا مانع من أن يصلي في ذلك المصلى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه صحيح فيه ما تقدم من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في بيته أو سوقه 25 درجة أو 27 درجة، والذي استقر لهذه الأمة أنها تفضل 27 درجة. والبضع ما بين 3 إلى 9، فالمقصود به هنا 7، 27 درجة. فسرته الروايات الأخرى، فسرته الروايات الأخرى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وكذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله وحكم عليه بأنه حسن في هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. إن الله لا يعجب، وفي هذا إثبات صفة العجب لله، وهي صفة فعلية اختيارية، فعلية خبرية. فالله عز وجل يعجب، فما هو العجب؟ العجب هو الاستعظام للشيء، استعظام الشيء. أقول مثلا: تعجبت منك كيف تلزم المسجد من الفجر إلى ما بعد العشاء، يعني أستعظم منك هذا الأمر العظيم أنك ما تخرج من المسجد. والاستعظام للشيء على نوعين. النوع الأول أن يكون دهشة للجهل بسبب الفعل أو بسبب التعظيم، أن يكون دهشة للجهل بسبب التعظيم أو بسبب الفعل، فأكون مثلا أراك تفعل فعلا أنا ما كنت أعلم أنك تفعله، فقلت عجيب أتعجب منك، يعني أنا مندهش ما كنت أظن أنك تفعل هذا الفعل. وهذا عجب المخلوقين، عجب المخلوقين، ولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والثاني الاستعظام لأمر عظيم فاق نظائره، الاستعظام لأمر عظيم فاق نظائره. والله يعجب ويستعظم أمورا لأنها عظيمة فاقت نظائرها. ومن ذلك قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة جماعة من القراء السبعة، بل عجبت بضم التاء ويسخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليعجب من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، أي يساقون إلى الجنة سوقا. والحديث عند البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، كان الطعام قليلا فلما قدم الطعام أطفأ السراج، جاهم ضيف وكان الطعام قليلا لما قدم الطعام أطفأ السراج، فأصبح يتظاهران بالأكل، يظهران الأكل بالصوت، يوهمان الضيف أنهما يأكلان وهما ما يأكلان من أجل إكرام الضيف، والضيف يأكل. فعجب الله من صنيعهما لأنه ما فعل في إكرام الضيف ما فاق النظائر. فهذا العجب الثابت لربنا سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله سبحانه وتعالى على معنى الاستعظام للأمر العظيم الذي كثر خيره أو عظم سوءه، الاستعظام للأمر العظيم الذي كثر خيره، خير عظيم، أو اشتد وعظم وكثر سوءه، كسخرية الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم اشتد سوءه. وما معنا في هذا الحديث هو استعظام لأمر عظيم كثر خيره وهو صلاة الجماعة. فالله يعجب من الصلاة في الجمع، أي يعجب من صلاة الرجل في الجماعة. لما؟ لما في ذلك من خير مركوز للمصلي. وهذا يدل على عظم الفضائل في صلاة الجماعة للرجل. سبحان الله، كيف تفرط في أمر يعجب الله منه لعظيم خيره. لا شك أن لو كنا نقرأ أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ونفهمها لكنا أحرص الرجال على صلاة الجماعة وعلى ألا يفوتنا شيء من صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح، فيه أن من توضأ فأسبغ وضوءه وكمل وضوءه فأتى بفرائضه وسننه ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. فهنا تجتمع له أربعة أسباب للمغفرة، أربعة أسباب للمغفرة. السبب الأول إسباغ الوضوء، ومن أسبغ الوضوء خرجت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. السبب الثاني المشي إلى الصلاة، كل خطوة تحط بها خطيئة تحط بها خطيئة. السبب الثالث الصلاة مع الجماعة، فالصلاة مع الجماعة سبب لمغفرة الذنوب، الصلاة مع الجماعة سبب لمغفرة الذنوب. الأمر الرابع دعاء الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. فالذي يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ثم يمشي إلى المسجد ليصلي فيه تجتمع له هذه الأسباب الأربعة لمغفرة ذنوبه. فسبحان الله، صلاة الجماعة للرجل يتحقق بها المرغوب، فهي سبب لدخول الجنة وكثرة الحسنات، ويندفع بها المرهوب فهي سبب للنجاة من النار ومغفرة الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره تقدم معنا في إسباغ الوضوء، وشرحنا معظم ما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، أي في المنام، وهذا ما جاء في الرواية الأخرى: رأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام. والله عز وجل لا يرى في الدنيا يقظة، لا يرى في الدنيا يقظة، فإنه قال لعبده موسى: لن تراني، أي في الدنيا. فلن يرى أحد ربه حتى يموت، ولكن هل يرى الله في المنام؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء. فمهما رأى الإنسان فإن الله ليس كمثله شيء. إذا كان ذلك كذلك فهل يرى الإنسان ربه في المنام؟ قال بعض العلماء هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم مع استحضار نور أنا أراه ليس كمثله شيء. لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام مع اليقين الذي ذكرناه. قالوا وهذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن رؤية الله في المنام خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المؤمن قد يرى الله في المنام لكن ليس كمثله شيء. يقول شيخنا الشيخ ابن باز مهما رأى من صورة فإن الله ليس كمثله شيء. فإن رأى المؤمن الله على ما يليق بجلال الله ولم يذكر في رؤيته أو في رؤياه منكرا فنعم يمكن أن يرى الله. أنا أذكر قول من يقول الآن، أقول لكم بعض أهل العلم يقولون لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقولون لا المؤمن يمكن أن يرى الله في المنام لكن بشرط أن لا يأتي بمنكر في رؤيا، فإن أتى بمنكر في رؤيا فقد لعب به الشيطان. يعني إذا وصف الله بوصف في الصورة قال طويل قصير رأسه كبير هذا يلعب به الشيطان ليس كمثله شيء. قال الله أمرني أن لا أصلي في المسجد، الله قال لي أن تصلي في البيت، هذا ما رأى إلا الشيطان، الشيطان يلعب. ولا أعلم دليلا على هذا القول سوى حكايات عن بعض السلف وليست أصلا في الأمور الغيبية. فالأظهر عندي والله أعلم هو ما نحى إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه الأقوى والأقرب لقواعد الشريعة أن هذه الرؤية في الدنيا في المنام خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث هنا أن الملأ الأعلى وهم الملائكة يختصمون أي يتراجعون الكلام في هذه الأمور لعظيم خيرها وهي الدرجات والكفارات وهي نقل الأقدام إلى الجماعات، المشي إلى صلاة الجماعة، مشي الرجل إلى صلاة الجماعة، وإسباغ الوضوء في السبرات يعني في البرد وتقدم الكلام عن هذا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا دل على فضيلة صلاة الجماعة. ومن حافظ عليهن عاش بخير، وقد تقدم الكلام عن هذا، هو محفوظ في دينه محفوظ في بدنه بحفظ الله، ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا كله قد تقدم. قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، فقال إذا صليت قل، أي إذا صليت فادع في صلاتك. وأعظم مواطن الدعاء في الصلاة موطنان، السجود والتشهد الأخير، السجود فقمن أن يستجاب لكم، والتشهد الأخير. فإذا صليت فادعو وليكن من دعائك اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أي ما تحبه وترضاه، وترك المنكرات، أي ترك ما تبغضه، وحب المساكين. في هذا فضيلة التواضع، لأنه لا يحب المساكين إلا متواضع. من أعظم وأظهر علامات التواضع أن تجد العبد يحب ضعفة المسلمين، يحب الضعفة، يحب الفقراء، يحب المساكين، يحب يعني العمال الذين يعني لا يجدون شيئا كثيرا، يحسن إليهم. هذه من أعظم علامات التواضع. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تقدم معنا الكلام عن تمني الموت، شرحناه سابقا، وأنه يجوز في حال ظهور الفتن أن يفوض الأمر إلى الله فيدعو بهذا الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد تقدم الكلام عن كل هذا. قال: والدرجات: إفشاء السلام، أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. والشاهد منه ما قدمناه في فضيلة صلاة الجماعة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وقال: لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو قال المملي رضي الله عنه، وسلم وطعمة وبقية رواته ثقات. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الكتاب. نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر بأنه حسن لغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرطية صلى لله، أي مخلصا لله، لا يريد سمعة ولا يريد مدحا، ولا يقال إنه حمامة مسجد، ولا يقال إنه ما تفوته التكبيرة الأولى، لا يريد وجه الله، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما، ليست 40 صلاة، وإنما صلى لله 40 يوما، في كل يوم 5 صلوات، يعني صلى 200 صلاة متصلة لا تنقطع عن هذه الصفة في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى. الظاهر والله أعلم أن المعنى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فيسمعها مع الإمام ويكبر بعد الإمام، يسمعها من الإمام ويكبر بعد الإمام في جميع 40 يوما وفي جميع صلوات 40 يوما. يحضر قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فيسمع حاضرا قائما للصلاة تكبيرة، ما هو في السيارة ولا في المواقف، لا، يسمع حاضرا قائما تكبيرة الإحرام من الإمام ويكبر عقب الإمام. وقيل معنى يدرك التكبيرة الأولى يدرك الركعة الأولى، فيكون يصلي الصلاة كلها مع الإمام، وإن فاتته تكبيرة الإحرام لكن لا تفوته الركعة الأولى. فأقل ما يكون أنه يدرك الركوع في الركعة الأولى مع الإمام، فيصلي الصلاة كلها مع الإمام ما يسبق بركعة، لكن الأول أظهر وأقوى، وهو أن المقصود أنه يصلي مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، لا يفوته شيء من الصلاة مع الإمام. كتب له براءة من النار، أي أعتق من النار، فكتب له خلاص من النار ونجاة من النار وبراءة من النفاق. قال العلماء أي يؤمن من النفاق في الدنيا، فيطهره الله من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، ويؤمن من عذاب المنافقين يوم القيامة. لما؟ لأن صفته هنا تخالف صفة المنافقين. صفة المنافقين في الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما هذا فهو صلى لله ويقوم نشيطا، بدليل أنه في 40 يوما يحضر الصلاة من أولها. إذن لما خالفت صفته في الصلاة صفة المنافقين في الصلاة كتبت له براءة من النفاق، كتبت له براءة من النفاق. وفي هذا فضيلة صلاة الجماعة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة كتب له ذلك، فهل يعني هذا أنه بعد 40 يترك؟ قال العلماء لا، لأن الخير عادة، الخير عادة، من اعتاد الخير لزمه. الغالب أن الذي يفعل هذا 40 يوما يستمر على هذا ويصبح ذلك ديدنا له، ولا شك أنه إذا فعل هذا زاد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعات، وهذا من خير الطاعات وأعلاها وأحلاها وأجلاها، فيزيد إيمانه ويعظم تمسكه بالصلاة مع الجماعة وبإتمامها مع الإمام، وأن يكون حاضرا لها من أولها إلى آخرها. فلا يعني هذا أن الإنسان يجتهد في المحافظة 40 يوما ثم بعد ذلك يترك، وإنما هذا ليعتاد الخير، وكما قلنا الخير عادة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، وغدا إن شاء الله ليس عندنا درس، والثلاثاء كذلك ليس عندنا درس كما هو في الجدول. يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون الدرس في دليل الطالب، لأن انتهينا ولله الحمد لله من كتاب الأصول من علم الأصول، ولمدة 2 أو 3 أسابيع سنأخذ الأربعاء في دليل الطالب إن شاء الله، ونضيفه إلى أيام دليل الطالب حتى نرجع إلى الأصول مرة أخرى إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، ليصح تفسير العجب في الحديث بأنه الرضا من الله والإثابة وتعظيم الأجر؟ هذا تأويل، وهذا من لوازم الأمر، من لوازم العجب إذا كان في أمر لكثرة خيره أن يكون ثوابه عظيما وفضله كريما، هذا من لوازمه، لكن العجب هو الاستعظام للأمر العظيم لكثرة خيره أو شدة شره زيادة عن نظائره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إمام مسجدنا نهى كل رجل مريض أن يأتي المسجد بحجة انتقال العدوى، فهل يطاع في ذلك؟ بل يقال له لا عدوى، والمريض يأتي ويصلي مع المسلمين إلا لو كان مصابا بمرض معدي شديد العدوى ينتشر، فهنا إذا قدم مصلحة المسلمين وصلى في بيته لأنه معذور ويكتب له أجر الجماعة فحسن، لكنه لا يمنع من المسجد، لا يمنع من المسجد. وآفة الأفعال الاستحسان، يستحسن الإنسان شيئا ويجعله على الناس شرعا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فلا يمنع المريض من الحضور، لكن كما قلنا إن كان المرض معديا ينتشر فإنه في هذه الحال إذا ترك الصلاة مع الجماعة إحسانا للمؤمنين فإنه يؤجر على ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشمل حديث أجر المشي إلى المساجد من يأتي على دابته؟ نعم نعم، يشمل ذلك من يأتي على دابته، لكن المشي أفضل، لكن المشي أفضل، وكون الإنسان يمشي مع القدرة من غير مشقة زائدة إلى المسجد هذا أفضل من أن يركب، لا سيما مع الاحتساب، أن يحتسب خطواته إلى المسجد وإلى البيت بعد الخروج من المسجد، كما هو معلوم في قصة ذلك الصحابي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تعلمون خلافا عن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم في حكم صلاة الجماعة؟ سبق أن ذكرت في حكم صلاة الجماعة أن أقوال الصحابة في وجوبها ولزومها كثيرة، ولا يعلم قول ظاهر واضح صريح عن أحد من الصحابة يخالف ذلك. ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله لما ساق أقوال الصحابة الكثيرة في لزوم صلاة الجماعة للرجال قال: وها هي أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة في وجوب صلاة الجماعة، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة خالف في ذلك. نعم بعضهم يتمسكون بألفاظ مجملة مثل قول ابن مسعود: وإنهن من سنن الهدى، لكن هذه الألفاظ المجملة فسرت إما في نفس الأثر أو في أثار أخرى، فليس هناك قول صريح لصحابي يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الرجال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عندنا غابات نخيل ونبيع الغلة عند بدو صلاحها للمشتري وتبقى في النخل إلى أن تصير تمرا ثم يجنيها، فعلى من تكون زكاتها؟ تكون زكاتها على المشتري، لأنه هو الذي يكون عنده الحصاد، والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب على المشتري أن يزكيها إذا حصدها ونقلها وجففها، وإذا كان يبيعها قبل التجفيف فإنه يخرج زكاتها مجففة. فإذا كان اشترى عنبا ويبيعه رطبا فإنه يخرج زكاتها زبيبا، وإذا باع رطبا ويبيعه رطبا فإنه يخرج زكاتها تمرا. وبعض أهل العلم كما ذكرنا لكم في مسألة القيمة يقول: في حال من يبيع الثمر وهو رطب قبل أن يجف فإنه يزكيه بالقيمة، لكن ما دام متيسرا له أن يزكي باليابس من الجنس فالراجع عندي أنه لا يجوز له أن يعدل إلى القيمة. أثابكم الله. يقول السائل بأنه يشتري من إحدى الشركات بضاعة أو عدة أصناف من المشتريات ويضعون لهذه الأصناف نقاطا عند الشراء، فكلما زاد الشراء زادت هذه النقاط إلى أن تنقلب إلى مال ثم يعطونه للمشتري، فما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه على سبيل المكافأة ويحصل عليها كل من حقق الشرط فليس فيها مقامرة ولا دخل لها في العوض، نقاط يحصل عليها المشتري مقابل مثلا كل ريال نقطة، وهذه مكافأة لا دخل لها في العوض، ويحصل عليها كل من حقق الشرط، ليس فيها قمار قرعة وهذا يكسب سيارة وهذا يكسب جوال، إذا كانت قرعة ويدفع الإنسان لها أو يشترط لها أن يدخل فيها من دفع فإنها حرام لأنها قمار، لكن إذا كانت مكافأة ليست عوضا وإنما مكافأة يتبرع بها البائع ويحصل عليها كل من حقق الشرط ليست على سبيل القمار فإنها جائزة، أما إذا اختل أحد الشرطين فإنها لا تجوز. أثابكم الله. يقول السائل ما نصيحتكم حفظكم الله لمن يكون جالسا في المسجد ولا يتقدم إلى الصف إلا عند إقامة الصلاة فلا يدرك الإمام إلا بعد فوات تكبيرة الإحرام وأحيانا إلا عند ركوع الإمام بحجة الجلوس في المكتبة أو المذاكرة في آخر المسجد؟ أولا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى الصلاة تنقطع، تجلس تقرأ في الكتب في مكتبة المسجد النبوي والصلاة أقيمت، إلا أن تكون غافلا ما سمعت ما انتبه، بعض طلاب العلم إذا أمسك الكتاب يغيب، يحصل أحيانا، أنا مرة أمسكت بكتاب قبل صلاة الظهر ما انتبهت إلا الساعة 1:30، فأتتني الصلاة، أستغفر الله، وليس هذا بمدح بل ذنب، لكن قد يغفل الإنسان لكن وأنت صاحي منتبه تسمع الصلاة قام وتبقى تقرأ في الكتب ولا تقرأ في القرآن، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى لو كنت عقدت النافلة وبقي أكثر من ركعة يجب أن تقطعها، ما يجوز أن تستمر حتى رغيبة الفجر، لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ما يجوز لك أن تشتغل بها، تشتغل بغيرها لا ينبغي هذا، والعاقل يجمع بين المصالح، يكثر المصالح ما يضرب بعضها ببعض، يكثر المصالح ويجمعها قدر الإمكان، فيحرص على أن يتقدم إلى الصف الأول وإلى أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن لو تعارضت المصالح يقدم الأعلى منها، يعني درس الشيخ عبد المحسن العباد بين المغرب والعشاء حديقة فنون وعلوم يحرص الإنسان عليه، لكن الشيخ يستمر مثلا إلى الأذان أو بعد الأذان بقليل سيفوت الصف الأول، هو بين أمرين، إما أن يترك درس الشيخ في آخره ويتقدم إلى الصف الأول، وإما أن يحضر الدرس ويفوت الصف الأول، وإما أن يضع سجادة وهذا ما يصلح، هنا تزاحمت المصالح، يقدم الأعلى منها، يقدم الأعلى منها. والأعلى في الجملة وفي الأصل طلب العلم هنا،